وهكذا امتدت حركات الغزو الفكري الى مراكز القوة الفعلية في بلاد المسلمين، بينما عمت المسلمين في غفلة عن ذلك. وقيادات الدعوة الإسلامية منخدعة بالحشود المسلمة التي لا تملك شيئا من القوة الفعلية في البلاد إلا الكثرة العددية فقط، مع ضعف في وسائل المجابهة الجدلية أمام فئات المثقفين الذين تأثروا بفكرة هذه المذاهب الغازية، وزاد نشاط المتأثرين بالغزاة المنبثين في صفوف المسلمين، واتسعت دوائر أعمالهم وبدأوا ينشرون هذه المذاهب في صفوف جماهير المسلمين ويوجهون اهتمامهم البالغ إلى فئات العمال والكادحين والذين لا تصل إليهم لقمة العيش إلا بعرق غزير وجهد وفير. واصطدموا مع هذه الفئات المتمسكة بعقيدتها الراسخة بالإسلام، واضطرف أكثرهم عن أن يتنازلوا عن عقيدتهم من أجل مغريات هذه المذاهب، فابتدعوا لهم فكرة الفصل بين الدين وبين المذاهب الاقتصادية، وزعموا لهم أن هذه المذاهب لا تصطدم مع الدين، فلا تمس جانبه بحال من الأحوال، ولا مانع من أن يكون الإنسان مسلما أو نصرانيا يؤدي فروضه الدينية كلها وملتزما مع ذلك مذهبا اقتصاديا شرقيا أو غربيا، فالدين شيء والسير في ركاب هذه المذاهب شيء آخر. واستطاعوا بهذه الحيلة أن يسرقوا إلى صفوفهم الجماهير من غير المثقفين الذين يدعمونهم في المجالات العامة، وهؤلاء يسيرون في ركابهم منخدعين بما يمنونهم به من مستقبل حافل بالرفاهية والمساواة، وقد ساعدهم على جلب هذه الجماهير الكادحة إلى صفوفهم واقع حال المسلمين المخالف للإسلام في التطبيقات الاقتصادية المنتشرة في البلاد التي اعتمدت على أسس فوضوية ملفقة غير إسلامية، قد تنتهي بالإثراء غير المشروع كالإثراء عن طريق الربا أو الغش أو الغبن الفاحش أو الاحتكار أو استغلال الوظيفة وتسخير قوة السلطان أو التحايل والسرقة غير المباشرة وأشباه ذلك مما لا يقره الإسلام بحال من الأحوال. وهكذا نفذ أعداء الإسلام مخططهم ونفذوا إلى مراكز القوة داخل كثير من البلاد الإسلامية، وتعطلت طاقات الكثرة المسلمة غير المنتظمة، وأمست القلة المسيرة هي صاحبة السلطان المهيمن، وأخذت تفرض ما حملتهم من مذاهب الغزاة ومبادئهم على الناس بقوة السلطان. لا تكفي الكلمة وحدها، إن الكلمة وحدها لا تكفي مهما كانت ذا أثر بياني، إذا لم تكن مصحوبة بالتطبيق العملي المقنع للجماهير بمضمونها في صد غزو فكري يحمل شعار التطبيق مسلح بأسلحة القرن العشرين الإعلامية وغيرها. إن كلمة المعوضة الآسرة تعطي سحرا إقناعيا مؤقتا، لكنها لا تلبث أن تنطلق من نفس سامعها مع الأثير كما انطلقت من لسان قائلها، ولم يدعمها العمل المستمر الذي تنفعل به الحواس الظاهرة والباطنة في الإنسان مع مشاهدة ثمراته النافعة. الكلمة هي النافذة التي يطل منها ناظر الفكر لمشاهدة الحقيقة، ولكنها ليست هي الحقيقة، إن الحقيقة هي الصورة الواقعية التي ترشد إليها الكلمة، فإذا أطل نظر الفكر من نافذة الكلمة فلم يشاهد الصورة الحقيقية الواقعية التي أرشدت إليها، أقفل النافذة وبحث عن الحقيقة بنفسه أو من خلال كلمة أخرى. ومما يوسف له أن المسلمين في واقعهم الحالي الذي انحدروا إليه لا يستعملون لصد الغزو العملي على الإسلام والمسلمين إلا سلاح الكلمة العاطفية غير المدعمة بالبيان الكافي والمجردة عن التطبيق العملي لها. إن هذا السلاح بهذا الشكل قد غدا مثل الأسلحة الخلية التي تسمع صوتا ولا تحدث أثرا، وقد عرفت الجماهير المسلمة نوع هذا السلاح الخلي، وتبلد حسها نحوه لكثرة الاستماع إليه، فلم تعد تنفعل به ولا تتأثر بمضمونه. لو لبث أصحاب الكلمات قرونا يمتدحون النظام الإسلامي المتعلق بشؤون المال في حال أنهم يخالفونه في التطبيق أو يجملونه مجاملة صورية لا تنفذ إلى أعماق مشكلة الحياة التي يعيشها الناس، أو ينافقون له ببعض أعمال طفيفة يؤدونها وأجسامهم إليها ثقيلة ونفوسهم بها شحيحة، فإنهم لن يستطيعوا أن يدخلوا إلى قلوب الناس بأقوالهم المجردة عن الأفعال، ولن يستطيعوا أن يملكوا مشاعرهم ما دامت مشكلة العيش تنهش في بطونهم وتغلي في أكبادهم، ولن يستطيعوا أن يقفوا في وجه الغزو الفكري الذي يحمل إليه من مذاهب الاقتصادية المعادية للإسلام القادمة من وراء الحدود، والتي تمنيهم بالأمان العريضة وتضع على بوابة الطريق الذي تدعوهم إليه أقواس الورد والرياحين، وتفرش مقدمته بالخمائل الزمردية. ومهما يكن وراء هذه الخمائل الخادعة من جوع وظمأ وأسر وعذاب، فإن كلمة التحذير وحدها لا تكفي لردهم عن دخول هذه البوابة المغرية ما دامت مشكلة العيش تنهش في بطونهم وتغلي في أكبادهم، وما دام الواقع الذي يعيشون فيه مخالفا للنظام الذي يدعون للمحافظة عليه. هذه هي التجربة التي عاشت في ظروفها بعض البلاد الإسلامية واكتوت بنيرانها. وعظة هذه التجربة تتلخص بوجوب تدارك الأمة الإسلامية في كل بلاد مسلمين بالتطبيق الفعلي لنظام الإسلام المتعلق بشؤون المال، قبل أن يفلت زمام الأمر في سائر بلاد المسلمين من الأيدي الحارسة للإسلام المؤمنة به الحريصة على إعلاء كلمة الله في الأرض، لسيما في هذا العصر الذي نجد فيه الغزو الثقافي القادم من وراء حدود البلاد الإسلامية يكتسح الأجيال الناشئة بسرعة فائقة، ولتطبيق الفعلي شروطه ومراحله وأسبابه، وعلى المسلمين أن يخططوا لذلك بفكر عميق وبصر نافذ، ثم يبشروا بالتنفيذ دون إهمال ولا تسويف، فإن دولاب الزمن المتسارع بأحداثه لا ينتظرهم. إن كل الذين يعيشون في المجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام يلاحظون مدى بعد هذه المجتمعات عن التطبيق الإسلامي، وهذا هو السبب الذي جعل المذاهب الأخرى تغزو بلاد المسلمين، وفيما يلي صورة مقتضبة عن واقع الانحراف. 1- من أبرز العناصر التي اهتم بها نظام الإسلام المتعلق بشؤون المال تحريم الربا وإيجاب الزكاة. أما تحريم الربا فهو وقوف في وجه نوع كبير من أنواع الإسراء غير المشروع الذي لا يوافق عليه الإسلام في نظامه العدل. وأما إيجاب الزكاة فهو وسيلة كبرى من وسائل حل مشكلة الفقر الذي لا بد أن يتعرض إليه بعض أفراد الأمة. والمسلمون الذين يغارون على إسلامهم ويحذرون من أن تغزو بلادهم المذاهب الاقتصادية المعادية للإسلام يخالفون بشكل عام في هذين الأمرين معا، فيتعاملون بالربا ضمن أسس النظام الرأسمالي اليهودي في هذا العالم. ولذلك نشاهد أن معظم النشاطات الاقتصادية في بلاد المسلمين لا تتورع عنه، مع أنهم يتصرفون بالانتساب إلى الإسلام حينما تغير عليهم هجمات المذاهب المخالفة التي تنزعهم كل شيء فيما يملكون، ويمنعون الزكاة التي من شأنها أن تسكت عنهم البطون الجائعة بسبب الفقر الذي أصابها من جراء العجز عن العمل أو عدم تيسير أسبابه أو من جراء عدم تطبيق نظام الإسلام في المجتمع بشكله الكامل المتطور مع ظروف الأحوال الاجتماعية. وصورة الاستغلال الفاحش هي العملية السائدة التي تواضعت عليها مفاهيم الناس بشكل عام، فنرى الاحتكار المحرم في الإسلام وسيلة منتشرة من وسائل هذا الاستغلال داخل كثير من المجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام، ويعمي الطمع المستغلين ويطمس بصائرهم، فلا يخشون عقاب الله ويسارعون إلى الاحتكار ليتحكموا بالأسعار وليجمعوا ثروات كبيرة فاحشة على حساب ذوي الحاجات الذين ألجأتهم الضرورات إلى دفع الأثمان الغالية، لأنهم لا يجدون حاجاتهم إلا عند المحتكرين. ونرى الغش المحرم في الإسلام وسيلة منتشرة من وسائل هذا الاستغلال، وهو في منطق الحقيقة سرقة مغلفة بغلاف التجارة الحرة، ورسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: من غش فليس منه. ونرى الغبن الفاحش الذي يدفع إليه عامل الشرف وحب الإثراء على حساب الآخرين دون بذل جهد مكافئ، وسيلة منتشرة من وسائل هذا الاستغلال، مع أنه غير مشروع في نظام الإسلام. إن انتشار هذه الأمور وأشباهها مما هو مخالف لنظام الإسلام يهيئ للغزاة بيئة صالحة لنشر مذاهبهم واجتذاب المظلومين إلى صفوفهم واستخدامهم مطايا يمتطونها لتحقيق أغراضهم في بلاد المسلمين، وجنودا متطوعين لهدم حصول أمتهم من داخلها. وهذا ما مرت بتجربته القاسية بعض البلاد الإسلامية، وقد عرف الغزاة من تجاربهم الطويلة كيف يستفيدون من الأخطاء المنتشرة في الأمة لإحكام خطتهم وتنفيذها، وقد يعملون في بعض البيئات على توسيع دائرة هذه الأخطاء وتشجيعها بشكل غير مباشر، ليسهل عليهم توجيه الانتقادات الشديدة وإثارة النقمة في صفوف الجماهير عليها وعلى كل واقعهم، وإقناعهم بضرورة التغيير الجذري لكل الأسس التي عليها الأمة تخلصا من هذا الواقع المنحرف، ويحون لهم بحتمية التحويل الثوري الذي ينسف كل القيم السائدة في المجتمع. ويأتي دور العمل الإسلامي الواعي لتدارس وضع المسلمين قبل أن يستحل الخطر ويتجاوز الحدود ويغدو من العسير إقامة السدود في وجه سيله المدمر. وعلى كل عمل إسلامي واعي أن يضع في حسابه تغيير هذا الواقع المخالف لنظام الإسلام ضمن خطط مقاومة جيوش الغزو الفكري للعالم الإسلامي القادم بالمذاهب الاقتصادية المبنية على أسس معادية للإسلام تعمل على هدمه واجتثاثه من أصوله، ولا يحتمل أمر هذا الخطر الداهم التهاون والتواني أو اليأس والخنوع، فلكل عمل نتيجة ولكل جهد ثمرة، وحسب بذل الجهد ابتغاء مرضات الله أن ينال رضوان الله ثمرة لما بذل من عمل. كيف يتسنى الظفر بصدد هجمات المذاهب الاقتصادية المعادية للإسلام والمسلمون منغمسون في مخالفاتهم لنظامه وتجاوزهم لحدود أحكامه؟ كيف تحجز الجماهير التي تشعر بالنقمة من الواقع المؤلم المخالف لأحكام الإسلام عن أن تسير في ركب الذين يفتحون لها أبواب الأمانية العريضة ويذللون في طريقها مقدمات الانزلاق، ولو كان من وراء السير في ركاب هذه المغريات الخادعة البلاء المدمر؟ كثير من الناس قصير النظر تطيش بهم الأمال وتسوقهم بوارق الطمع وتجمعهم كل ضجة محدثة، لا سيما حينما تستحكم بهم الحاجة وتزوغ أبصارهم لما يضمؤون إليه. وقد عرف الغزاة بدراساتهم النفسية كيف يتصيدون مطاياهم من المسلمين. لو قيل للشاه التي عض عليها الجوع الشديد وهي في حظيراتها المحصنة إن الذئب في الوادي يوزع العلف على الشياه الجاهلة لصدقت ذلك وهبطت إلى الوادي لتأخذ نصيبها من العلف، ولأنساها جوعها الشديد أنها ستنزل لتكون هي العلف للذئب. وكذلك كثير من الناس حينما تلح عليهم الحاجة وتنبح في أحشائهم الضرورة تضطرب مداركهم وتستخفى إرادتهم ويفقدون توازنهم الفكري، فيسلمون رقابهم إلى أيدي أعدائهم الذين سيقتلونهم حتما، وذلك متى لوحوا لهم بوعد كاذب يحرك طمعهم إلى تلبية حاجتهم وسد ضرورتهم التي أفقدتهم مشاعرهم المتزنة الواعية. فما دامت المشكلة المعاشية قائمة دون أن يعمل المسلمون على حلها بتطبيق النظام الإسلامي المتعلق بشؤون المال، فإنهم سيعودون جميعا طعمة في فم الذئاب العالمية الذين يراقبون بدقة بالغة مشكلات العالم الإسلامي التي تسهل لهم طريق العبور إلى صفوف المسلمين والاستيلاء عليهم بسلاح الخديعة وسلاح القوة، ولكن سلاح الخديعة غالبا ما يكون هو السلاح الفعال الذي يدخل إلى القلوب دون أن يشهر على الوجوه. فهل إلى يقظة من سبيل؟ الأسس العامة لنظام الإسلام الاقتصادي. إن الإسلام الذي يعمل أعداؤه على هدم نظمه وإبعاد المسلمين عن تطبيقها يقوم نظامه المتعلق بشؤون المال على أسس أربعة كافلة عند التطبيق تحقيق التقدم الاقتصادي في أحسن صوره، والعدالة الاجتماعية في أكمل أحوالها، والجسدية الواحدة للمجتمع الإسلامي كله. الأساس الأول: العمل الحر ضمن الخطوط المأذون بها في اللوائح التفصيلية لنظام العمل الإسلامي، وتقع مسؤولية مباشرة العمل على كل فرد قادر عليه غير مفرغ لصالح الأمة الإسلامية أو لصالح سلامة الأسر وسعادتها واستقرارها، وتقع مسؤولية تهيئة مجالات العمل ووسائله وشروطه وتكافؤ شرفه على المجتمع كله، وتمثله القيادة الحاكمة الحكيمة. الأساس الثاني: التكافل الأسري. وتقع مسؤولية هذا التكافل على من لهم زائد على كفايتهم الفردية داخل أسرتهم تجاه باقي أفرادها العاجزين عن الكسب، أو الذين لم تتيسر لهم وسائل العمل، أو النساء القائمات بأعباء الخدمات المنزلية المفرغات لها تكريما لهن عن التبذل. الأساس الثالث: التعاون الاجتماعي. وتقع مسؤولية هذا التعاون على كل فرد من أفراد الأمة ذكورا وإناثا إذا توفر لديه فائض يزيد عن حاجاته وعن حاجات من ألزم بكفالته من أهله وذوي قرابته وكل تابع لأسرته. الأساس الرابع: دوائم روابط المجتمع الإسلامي، وهي تتمثل بالمنح والعطايا والهدايا والصدقات والوصايا وإكرام الضيف والمآدب والولائم المشروعة، ويلحق بهذه الدواعم نظام الميراث وغير ذلك من كل من تملك من مشروع لا يأتي عن طريق جهد يبذل ولا يدخل في نطاق الأساسين الثاني والثالث. ويلاحظ في هذه الدواعم تمكين روابط المجتمع الإسلامي الذي يبدأ بتمكين روابط الأسرة ثم ينتقل إلى ما ورائها، فهي تشد أواصر التآخي والتواد والتراحم وتقوي مفهوم الجسدية الواحدة للأمة الإسلامية. والمجتمع الإسلامي القائم على مفهوم الجسدية الواحدة المتماسكة بروابط الأخاء والمحبة والتواد والتراحم والتكافل والتعاون يخالف المجتمعات الرأسمالية القائمة على ترجيح مفهوم الوحدات الفردية الأنانية، ويخالف المجتمعات الاشتراكية القائمة على فكرة الوحدات الفردية المضعفرة المرتبطة ارتباطا قهريا بقيادة واحدة. وضمن هذه الأسس الإسلامية الأربعة تدور دواليب نظم العيش الرغيد السمح الذي لا كسل فيه ولا بطالة، والممتلئ بالحركة والعمل والتفاؤل والأمل والتآخي والتعاطف والتواد والطمأنينة القلبية والنفسية والرضا عن الله والبعيد عن التوارث حقد النفوس وحسدها مع حد من طمع النفوس الزائد وجشعها وحجز بينها وبين جميع أنواع الظلم والعدوان. وبالدافع القلبي في كل فرد مسلم صادق الإيمان، والدافع الجماعي القائم على ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسلطة الحاكمة المسلمة التي تطبق شريعة الله، يتم للنظام الإسلامي التطبيق الأمثل. ثامنا، العمل. يعتبر العمل القانون الطبيعي الذي ربط الله به رزق كل دابة في الأرض، فلا محيص لكائن حي عنه بوجه من الوجوه. إذن فلا غروة أن يكون هو الأساس الأول لتحصيل الرزق، ولذلك نجده هو الأساس الأول في جميع النظم الاقتصادية الربانية والإنسانية. ويحاول أعداء الإسلام باستمرار أن يصوره بصورة مشوهة يبدو فيها وكأنه يشجع على الكسل والبطالة والخمول وعدم مسايرة كل تقدم حضاري، ويتصيدون الأدلة على ما يفترون من واقع المسلمين الذي صاروا إليه المخالف لتعاليم الإسلام، زاعمين أن هذا الواقع هو الصورة التطبيقية له، مع أن الإسلام قد أعلن أن العمل والكدح فيه هو فطرة الحياة. قال الله تعالى في سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فكل إنسان كادح ومدعو إلى الكدح، ولكنه إما أن يكدح في الخير فينال خيرا، وإما أن يكدح في الشر فينال شرا. ولذلك أمره الله بأن يستقيم ويلتزم جانب التقوى فيما يكدح من أجله، فقال تعالى عقب الآية السابقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وربط الإسلام تحصيل القوت الذي هو مادة الحياة الأولى بعد التنفس بالسعي والمشي في مناكب الأرض، فقال الله تعالى في سورة الملك: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وسلط الله أيدي الناس على جميع ما في الأرض ليحسنوا التصرف فيه بما هو لهم خير. قال الله تعالى في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى في سورة الجاثية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالإسلام يحمل للإنسانية كل دوافع التقدم والازدهار المصانين من عوامل الفساد والانهيار، ولكن أساء مسلم عصور الانحطاط إليه بتخلفهم الذي ساهم في صنعه العديد من العوامل، منها مكائد أعدائهم له، ومنها نفوسهم التي بطرت وانغمست بالشهوات وأخلدت إلى الأرض ومزقتها أيدي الخلاف والتنازع، وأخذت تغوص في نوم عميق وجهل مطبق بعد أن بلغ حملة الإسلام الأولون شأوا عظيما من اليقظة والعلم والتقدم الحضاري بتأثير الروح العظيمة التي نفختها فيهم تعاليم الإسلام، إذ فهموه على الوجه الصحيح وتمثلوه في سلوكهم أفرادا وجماعات وقيادات. ولما كان العالم في سباق نحو القوة، ولما كان التقدم الاقتصادي في البلاد جزءا منها وشرطا أساسيا لها، كان على المسلمين أن يتجهوا بشطر عظيم من طاقاتهم البشرية إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية متآزرين، وأن يستغلوا كل ما يمكن استغلالهم من الأرض، ويدخل في جميع مجالات العمل من أبوابها العريضة، وفي مقدمتها مجالات الاستثمارات والاستخراجات والتصنيع والبحث العلمي، لأن التنمية الاقتصادية الواعية المنضبطة مع تعاليم الإسلام من شأنها أن ترفع مستوى الشعوب العربية الإسلامية وتكبح جماح البطرين وجشع المستغلين، وتدفع البؤس والبطالة عن الذين أقعدهم البؤس عن أن يكونوا عناصر ذا فعالية مفيدة للمسلمين، وبذلك يستطيعون أن يدخلوا في سباق القوة مع الدول المتقدمة المعاصرة، عملا بقول الله تعالى في سورة الأنفال: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأنت خبير أن عصب القوة المادية في هذا العصر مرتبط بتقدم الاقتصاد وازدهاره وبمقدار ما يضعف الاقتصاد العام في البلاد تضعف القوة المادية المطلوبة للأمة التي يجب على المسلمين أن يعدوها لتواجه قوى أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر ويعملون لهدم كل مسجد لهم من داخل بلادهم وخارجها. فلا مجال في ميادين إعداد القوة بكل صورها واستكمال شروطها التي لا تكون إلا بها إلى نظريات الزهد والرضا بالقليل والبعد عن مجالات التنمية والاستثمارات المختلفة. فالزهد الصحيح يكون في أن يبذل المسلمون كل إمكانيات القوة التي وهبهم الله إياها ويملأوا حياتهم قدحا وعملا، ثم ازهدوا في لذائذ الحياة وشهواتها وطرفها وحب جمع المال وكنزه، ويحسنوا ضبط نفوسهم بالتقشف، ويجعلوا ثمرات كدحهم في خدمة الاقتصاد العام للمسلمين وفي خدمة إعداد القوة التي أمرهم الله بها لمواجهة أعدائهم وأعداء دينهم. وليس الزهد في ترك العمل واللجوء إلى البطالة والكسل والخمول في الزوايا والزكايا والعيش على فضلات الناس وصدقتهم، فهذا مما لا يرضى به الإسلام بحال من الأحوال. أما التفرغ للتعلم والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو جزء من هذا العمل، وهكذا عرفنا موقف الإسلام من العمل. ولكن الإسلام جعل للعمل منهجا يقوم على أسس واضحة تضمن جلب المنافع الحقيقية المعتبرة ودفع المضار الحقيقية العاجلة والآجلة ضمن نظرة شاملة عميقة، وتتنوع طبيعة العمل طبقا لتنوع طرق الكسب التي فيها للناس منافع ومصالح. ويمكن تصنيف العمل في مجالات خمس. المجال الأول مجال الاستثمارات، ويدخل في هذا المجال كل عمل يؤدي إلى استثمار واستنتاج وحدات طبيعية جديدة، الاستثمارات الزراعية المختلفة والاستنتاجات الحيوانية المتنوعة وما يلحق بذلك. المجال الثاني مجال الاستخراجات، ويدخل في هذا المجال كل عمل يؤدي إلى حيازة شيء مما خلق الله للناس وأودعه في مكان ما من الأرض، برها وبحرها وجوها، كالصيد وقطف ثمار الغابات العامة والانتفاع بأشجارها والانتفاع بنبات الأرض الطبيعي، وكاستخراج الجواهر والمعادن وأشباهها والمواد الكيميائية والعضوية، واستخراج المياه والنفط ولحوم البحر وحلياته، وهكذا إلى سائر ما هو مسخر للإنسان في الأرض وفي السماء. المجال الثالث مجال التصنيع، ويشمل هذا المجال كل عمل يقوم على أساس تحويل هيئة المواد الأولى إلى أشكال وصور جديدة تركيبية أو تحليلية تحقق للإنسان مصلحة من المصالح أو منفعة من المنافع. المجال الرابع مجال الخدمات الخاصة أو العامة الدينية والدنيوية، ويشمل هذا المجال أعمال التجارة والإدارة والتوجيه والتربية والتعليم والحراسة والدفاع والصيانة والنقل وأشبه ذلك. المجال الخامس مجال البحث العلمي الفني، ويشمل هذا المجال أنواع التفرغ للبحث العلمي والفني الذي يهيئ للأمة عوامل تقدمها وازدهارها المستمر والذي من شأنه أن يزيد في شأو الحضارات والمدنيات السليمة زيادة مستمرة وفق النتائج التي يتوصل إليها الباحثون، أو يصون دين الأمة وأخلاقها واستقامتها على صراط الله وتماسك بنائها ضد عوامل الانهيار والهدم الداخلية والخارجية. قيود العمل. لكن حرية العمل في هذه المجالات مقيدة بقيود إسلامية تهدف إلى منع أنواع الضرر أو الظلم والعدوان على حقوق الآخرين أفرادا أو جماعات، ومنع كل ما فيه إضرار بسياسة الدولة الإسلامية أو توهين لقوتها وسلطانها، ومنع كل ما فيه تشجيع على مخالفة أي مبدأ من مبادئ الإسلام أو حكم من أحكامه العملية التي ألزم المسلمين بها فعلا أو تركا. ولذلك نلاحظ أن من العمل ما هو مأذون به شرعا، ومنه ما هو محظور تقف فيه دون حرية ممارسته حدود إسلامية. ونستطيع أن نكمل القواعد العامة التي أقيمت عليها الحدود الإسلامية التي تحجز حريات العمل داخل أسوارها وتحرم عليها تجاوزها في القواعد التالية. القاعدة الأولى: منع حرية العمل عن كل ما فيه إضرار بالفرد أو عدوان على حق من حقوقه. والإضرار المحظور هنا يشمل أنواع الإضرار بالنفس أو الجسم أو العقل أو المال أو العرض. القاعدة الثانية: منع حرية العمل عن كل ما فيه إضرار بالمجتمع أو عدوان على حق من حقوقه العامة. والإضرار المحظور هنا يشمل أنواع الأضرار الذي يمس كيان وحدة المسلمين أو يمس مصالحهم أو حقوقهم العامة. القاعدة الثالثة: منع حرية العمل عن كل ما فيه إضرار بالدولة الإسلامية أو عدوان على حق من حقوقها. والإضرار هنا يشمل أنواع الإضرار السياسي أو الإداري أو المالي أو العسكري أو غير ذلك. القاعدة الرابعة: منع حرية العمل عن كل ما فيه إضرار أو إخلال بمبدأ من مبادئ الإسلام المتعلقة بالعقائد أو بالشرائع، أو عدوان على شيء منها بأية وسيلة ظاهرة أو خفية، كالأعمال التي من شأنها أن تفسد عقائد المسلمين أو أخلاقهم، أو أن تميل بسلوكهم عن صراط الإسلام وأحكام الشريعة الربانية. تاسعا: مقارنة بين الأسس العامة للنظام الاقتصادي في الإسلام والنظم الأخرى. يروج أمصار الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية لأنظمتهم بذكر ميزاتها، ويعترف الباحثون الحياديون والناقدون الاقتصاديون لهم ببعض هذه الميزات، ويوجهون ضد كل من هذه الأنظمة الانتقاد بما فيها من المساوئ. ولدى التحقيق نجد كل ما يذكرون لها جميعا من مميزات حقيقية موجودة في نظام الإسلام الاقتصادي، وكل ما يوجهون ضدها من انتقادات حقيقية غير موجودة في نظام الإسلام الاقتصادي. فنظام الإسلام بريء من كل مساوئها، جامع بكل فضائلها. ما يذكرونه من مزايا الأنظمة الرأسمالية: يذكر الباحثون الاقتصاديون عددا من مزايا الأنظمة الرأسمالية، من أهمها: أولا، إطلاق الحافز الفردي. وبإطلاق الحافز الفردي تتقدم الصناعة ويزدهر الاقتصاد، والمقدار الخير من هذه المزية متوافر في نظام الإسلام، فهو يطلق في الأفراد الحوافز لبذل قصارى جهدهم في العمل والتحرك المستمر، رغبة في تلبية الفطرة الإنسانية التي تحب الحيازة والتملك، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ولكن الإسلام هذب هذا الحافز الفردي، فخفف من غلوائه وحد من طمع الإنسان وجشعه بما شرع من نظم وبما كلف الإنسان من واجبات. ثانيا، إتاحة المنافسة بين الأفراد، وبذلك تتقدم الصناعة ويزدهر الاقتصاد. والمقدار الخير من هذه المزية متوافر أيضا في نظام الإسلام، فبينما تتيح النظم الرأسمالية المنافسة من أبواب عريضة، نجد الإسلام يتيحها بشكل معتدل لا يسمح فيه بإطلاق حرية الفرد إطلاقا يؤدي إلى استغلال الآخرين والعدوان على حقوقهم وتخييب حرياتهم وإيذائهم بالمضاربة وألوان الاحتكار وأشباه ذلك مما لا خير فيه. الثالثة، إتاحة الحرية الاقتصادية، فبهذه الحرية تنطلق طاقات الأفراد في مختلف المجالات، ويشمل النشاط الاقتصادي كل جوانب التقدم والازدهار. والمقدار الخير من هذه المزية متوافر في نظام الإسلام، فبينما تتيح النظم الرأسمالية الحرية الاقتصادية بشكل قد يؤدي إلى الظلم والعدوان، نجد أن الإسلام يتيحها ضمن الحدود التي وفق فيها بين المصلحة الفردية ومصلحة الجماعة ومصلحة الدولة الإسلامية وأهداف أسس الإسلام الاعتقادية والتشريعية. والحرية الاقتصادية ضمن الحدود الإسلامية تحقق جوانب المصلحة المقصودة منها وتحجزها عن الطغيان المؤدي إلى العدوان أو إهدار حريات الآخرين أو الإفساد في الحياة. ما يذكرونه له من مزايا الأنظمة الاشتراكية. ويذكر الباحثون الاقتصاديون عددا من مزايا الأنظمة الاشتراكية، من أهمها: أولا، حيازاتها المقومات التي تمكن رعاياها من استخدام الموارد والعوامل الإنتاجية المتاحة لهم أفضل استخدام. وهذه الميزة المقدرة للأنظمة الاشتراكية التي ينعدم فيها الحافز الفردي والحرية والمنافسة هي متوافرة في نظام الإسلام بصورتها المثالية، لأن المجتمع المسلم حينما يعمل على استخدام الموارد والعوامل الإنتاجية يكون مدفوعا بمحركين عظيمين. المحرك الأول الواجب الإلهي الذي يأمر بإعداد مستطاع من القوة والمساهمة في التقدم. المحرك الثاني الحافز الفردي المتماسك مع الجماعة بقوة الإخاء والحب والتفاني في الإتقان والتحسين، والمتطلع إلى أكبر قدر من الربح المأذون به في شريعة الله. الثانية تهيئة العمل لجميع أفراد المجتمع، وهذه المزية متحققة في الإسلام بشكل أرقى مما هي عليه في الأنظمة الاشتراكية، وذلك لأن كل قدر على العمل مكلف به، ويطالب المجتمع المتمثل بالدولة الإسلامية بتهيئته له إلا النساء، فلهن حق التفرغ للقيام بواجبات الخدمات المنزلية مع كفالتهن. وأما العاجزون عن العمل فهم مكرمون مصومون مكفيون بالكفالة الإسلامية عن طريق الأسرة أو عن طريق الصندوق العام المعد لهذه الغاية الذي تصب فيه موارد الزكاة والصدقات وغيرها مما هو مقرر في نظام الإسلام لتحقيق الكفالة الاجتماعية. وبهذا نلاحظ أن نظام الإسلام قد اشتمل على المقدار الخير من المزايا التي يذكرها الباحثون الاقتصاديون لكل من الأنظمة الرأسمالية والأنظمة الاشتراكية، مع براءته من جوانب الشطط التي تؤدي إلى الظلم والعدوان والإفساد في الأرض. ما يذكرونه من مساوئ الأنظمة الرأسمالية وعيوبها. يكشف الناقدون الاقتصاديون عن مجموعة من مساوئ الأنظمة الرأسمالية وعيوبها، ويمكن تلخيصها فيما يلي: 1- إطلاقها الحرية الفردية بشكل يشجع الأفراد على اتخاذ كل وسيلة للاستغلال، ولو أدى ذلك إلى سلب الآخرين لحرياتهم سلبا لا يكشفه القانون أو لا يحرمه، ولو أدى ذلك أيضا إلى الإضرار بالجماعة. 2- تشجيعها على سيادة الغرائز المادية البحتة التي لا تعترف بالقيم الإنسانية الروحية الفردية والجماعية. ولذلك نرى كبار أصحاب رؤوس الأموال في العالم لا يهتمون بسعادة البشرية إلا من خلال حصولهم على أكبر مقدار من الربح وتنمية ثرواتهم. 3. إتاحتها الفرصة لكبار أصحاب رؤوس الأموال أن يوجهوا السلطة السياسية إلى ما يحقق أغراضهم أو يتحكموا بها عن طريق المال، ليتمكنوا بذلك من احتكار ما يريدون من تجارة أو صناعة أو علم. 4. ما يتولد عنها من الرغبة باستعمار الشعوب واستغلالها وامتصاص خيراتها. 5. إتاحتها الفرصة لأن يكون المال دولة بين طبقة الأغنياء فقط مع حرمان السواد الأعظم منه. إن هذه المساوئ الموجودة في النظم الرأسمالية غير موجودة في نظام الإسلام، ووجودها في النظم الرأسمالية ناشئ عن البواعث النفسية التي اعتمدت عليها هذه النظم، وهي الأنانية الفردية وعدم الشعور بواجب الجماعة، وبجعلها تستشري عدم وجود الضوابط التي تحد من تصرفات الناس وحرياتهم بخلاف النظام الإسلامي في كل ذلك. فالبواعث فيه هي مصلحة الأفراد والجماعة وتحقيق أهداف الدين، وهو محصن بالضوابط التي تحد من تصرفات الناس وحرياتهم وتجعلها منحصرة في حدود الخير بعيدة عن الشر وكل أسبابه. ما يذكرونه من مساوئ الأنظمة الاشتراكية وعيوبها. ويكشف الناقدون الاقتصاديون عن مجموعة من مساوئ الأنظمة الاشتراكية وعيوبها، ويمكن تلخيصها فيما يلي: 1. محاربتها للفردية بجميع خصائصها وكفتها لحريتها. 2. تبنيها لفكرة الصراع بين الطبقات القائم على أسس الحقد والحسد والكراهية، وإعلانها نفي الأخوة بين جميع الناس، لذلك كان شعارها يا عمال العالم اتحدوا، ولم يكن شعارها يا أيها الناس. 3. تبنيها لفكرة العمل على تغيير العالم كله بجميع أنظمته ومبادئه الدينية والخلقية والقانونية، لا على إصلاح الفاسد وإتمام مكارم الأخلاق وإكمال الجوانب الصلاح فيه. 4. حظها على الاستهانة بكل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية في سبيل تحقيق الغايات التي تسعى إليها هذه الأنظمة، وتشجيعها على استخدام كل وسيلة غير أخلاقية وغير إنسانية في سبيل تحقيق غايات حملت هذه الأنظمة ودعاتها. 5. إتاحتها الفرصة لقيام ألوان الحكم الطبقي الحاقد المستبد الذي لا مجال فيه لظهور الحريات السياسية والاجتماعية. 6. تبنيها لوسيلة التدمير لكل ما هو قائم في المجتمعات عن طريق الأعمال الثورية وإحلال روح الثورة والصراع والكراهية محل روح الحب والإخاء والتواد والتراحم. 7. ما يتولد عنها من عقد إنسانية تحرم الأفراد من شروط سعادتهم في الحياة، إذ تحجزهم عن تلبية رغباتهم الإنسانية وإطلاق خصائصهم البشرية. 8. إجهازها على الحافز الفردي للإنتاج والعمل، الأمر الذي ينشأ عنه تخفيض الإنتاج العام وزيادة المشكلات الاقتصادية العالمية تعقيدا. يضاف إلى كل ذلك أنها قائمة بالأساس على معاداة الأديان ومحاربة تعاليمها ونظمها والأخلاق الكريمة التي تحض عليها حربا لا هوادة فيها إلا في حدود المهادنات المرحلية التي تقتضيها الظروف السياسية أو ظروف العمل لنشر مبادئها. وهكذا تبينت لنا مساوئ النظم الرأسمالية وعيوبها ومساوئ النظام الاشتراكي وعيوبه. أما نظام الإسلام فهو بريء من مساوئ وعيوب كل هذه النظم، خال من ويلاتها وآثارها الظالمة الآثمة، كما أنه مشتمل على مزايا ومحاسن كل هذه النظم، مضافا إليها فضائل خاصة به، إذ يعتمد على الإيمان بالله واليوم الآخر، ويهدف إلى خير الإنسانية وسعادتها، ويأمر بالتعاون والتآخي والتواد والتراحم، واعتبار المجتمع الإسلامي كله بمثابة جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إنه ليس في نظام الإسلام طغيان الرأسماليات التي تفسح المجال للأفراد والعصابات القليلة المستغلة بالتآمر والمحمية بسلطة القانون أن تعتدي على حقوق الجماعة وتفترس بوسائلها الذكية الماكرة حريات الآخرين، حتى تستغل جهدهم وثمرة كدهم بأقل مما يستحقون، أو أن تختلس أموالهم بحيل اقتصادية متسترة بالصيغة القانونية. وإرادتهم في كل ذلك مكرهة إكراها غير مباشر، وليس في نظام الإسلام احتكارات الأنظمة الرأسمالية ولا رباها ولا رشواتها ولا تحكمها بالسلطة وتوجيهها لها ولا ظلمها ولا ماديتها المتكالبة على الدنيا ولا شحها وفقدها للمعاني الإنسانية النبيلة ولا الفقر المدقع في بعض أفراد المجتمع الذي تسود فيه، إلى غير ذلك من سيئات وعيوب. وليس في نظام الإسلام ناس الأنظمة الاشتراكية من صف على أموال الناس وتطلعا إلى إلغاء الملكية الفردية إلغاء تاما، وما فيها من إلغاء للحريات وإماتة للحوافز الفردية وحقد طبقي وصراع بين الناس، وما فيها من تقسيم الناس إلى سادة حاقدين حاكمين بسلطان القوة وأسلوب العنف الشديد، وعبيد مسخرين بلقمة العيش وبأدنى مستويات مطالب الحياة دون أن يكون لهم حرية اختيار ما يريدون إلا في حدود يسيرة، وما فيها من انعدام معاني الإخاء والتعاطف الإنساني وانعدام الرغبة الصادقة بالعمل والإنتاج وبرفع مستوى اقتصاد الأمة، إلى غير ذلك من أمور كثيرة. وبهذا تظهر لنا منزلة الإسلام العظمى القابضة على ناصية المجد والتي لا يستطيع أن ينافسه فيها منافس، إلا أن الإسلام لا يجد في هذا العصر أنصارا يحملونه ويطبقونه ويحمونه على ما يجب.